الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان وهو الأعمش بهذا الإسناد، فذكر الحديث وقال: وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين ولم يشك. خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة وكتاب الإمامة. وفي خبر ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الذهب التي بعث بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمين من في السماء. محمود الحميد الشمري. نعم. حدثناه أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عمارة، وحدثناه يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن قعقاع عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أبو بكر قد أمليت أخبار المعراج في غير هذا الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق، قال فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتينا السماء الدنيا. الحديث بطوله. وفي الأخبار دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الدنيا إلى السماء السابعة، وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما جاء في الأخبار، فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق البارئ فوق سبع سماوات، لا على ما زعمت المعطلة أن معبودهم هو معهم في منازلهم وكون فيهم على ما هو على عرشه قد استوى. وفي خبر الأعمش عن المنهار بن عمرو عن زادان عن البراء رضي الله عنه في قصة قبض روح المؤمن وروح الكافر، قال: في قصة قبض روح المؤمن فيقول: أيتها النفس الطيبة المطمئنة، خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، لا يتركونها في يده طرفة عين، فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على جند من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بأحسن أسمائه. فإذا انتهى به إلى السماء فتحت له أبواب السماء، ثم يشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، ثم يقال: اكتبوا كتابه في عليين. فذكر الحديث بطوله. حدثناه يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش، وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش. الحديث بطوله، قد أمليته في كتاب الجنائز. وحدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش. الحديث بطوله، قد أمليته في كتاب الجنائز. وفي خبر يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة: حتى إذا خرجت روحه وصلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه قبلهم، فإذا عرج بروحه قالوا: ربي عبدك فلان، فيقول: ارجعوه، فإني عهدت إليهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وحدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يونس بن خباب بهذا. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأسأله جل وعلا التوفيق لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في كتاب العلو، أي في إثبات العلو لله جل وعلا، وقد تقدم لنا أن الأدلة في هذا كثيرة، من كتاب الله جل وعلا، ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها جميع الخلق حتى الحيوان. فما من شخص يدعو ربه عز وجل إلا ويتوجه بيديه إلى السماء، سواء كان مسلما أم كافرا يتوجه بيديه إلى السماء. وقد مر علينا أيضا فيما سبق قصة أبو العلاء الهمذاني مع أبي المعالي الجويني، كان أبو المعالي الجويني على المنبر وكان يقرر والعياذ بالله قبل أن يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا مما وقع فيه من الخطأ. يعني هو نشأ رحمه الله على مذهب الأشاعرة في نفي علو الله جل وعلا على خلقه سبحانه وتعالى، فكان يقرر على المنبر كان الله ولا مكان، وهو على ما عليه الآن يريد أن ينفي علو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فاعترضه أبو العلاء الهمذاني وقال دعنا مما تقول، لكن أخبرنا عن الشيء الذي يجده كل واحد منا في نفسه، أنه ما قال عارف قط يا الله إلا ووجد في قلبه اتجاه إلى السماء، ووجد في قلبه اتجاه إلى العلو. فقال أبو المعالي بعد أن سمع كلامه ولطم على خده أو على وجهه، قال حيرني الهمذاني. يعني هذا شيء ما يمكن أن ينكره، هذا أمر مفطور عليه جميع الخلق، بل حتى البهائم يذكر أنها تتوجه إلى السماء إذا شعرت بالخطر أو بالخوف أو ما شابه ذلك. نعم، فهذه فطرة مفطور عليها جميع الخلق. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر أدلة كثيرة كما مر علينا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا زال هو يذكر الأحاديث التي جاءت في السنة. فمن هذه الأحاديث قال حدثنا يحيى بن حكيم، ويحيى بن حكيم هو المقوم البصري أبو سعيد، وهو ثقة من الحفاظ، توفي في عام 56 و200، توفي في عام 56 و200. قال حدثنا يحيى بن حماد، ويحيى بن حماد هو ابن أبي زياد الشيباني، يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني الكوفي ختن أبو معاوية، ختن أبو عوانة، وهو شيخه هنا. نعم، ويحيى بن حماد هذا ثقة موصوف بالعبادة والفضل، توفي في عام 15 و200، وخرج له الشيخان، خرج له البخاري ومسلم. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري أبو عوانة البصري، وهو من الثقات المشهورين، خرج له الجماعة أيضا، توفي في عام 76 و100، أبو عوانة توفي في عام 76 و100. وأبو عوانة ما حدث به من كتابه أصح مما حدث به من حفظه، وهذا هو الأصل، الأصل أن الإنسان عندما يحدث من الكتاب أضبط وأوثق وأصح حديثا مما لو حدث من حفظه، فأبو عوانة كذلك. نعم، طبعا هناك من يخلط أحيانا بين أبي عوانة الوضاح من عبد الله اليشكري وبين أبي عوانة الإسفرايني صاحب المستخرج على الإمام مسلم. أبو عوانة الإسفرايني توفي بعد 300، وهذا توفي في عام 76 و100. أبو عوانة الإسفرايني هو صاحب المستخرج على مسلم المسمى بمسند أبي عوانة، ثقة مطلقا، هو ثقة يهم. نعم، خالف أبو حاتم غيره، بالنسبة أبو حاتم وصف بأنه يهم كثيرا ثم أثنى عليه أبو حاتم ووثق وأثنى عليه، فهذا الوهم يعني شيء يسير، خالفه غيره خالفه غيره، وقد أنا جبت عن هذا في غير هذا المكان. وبالعموم أو عموما الأخطاء هذه تختلف، الأخطاء هذه ينبغي الانتباه إليها عندما يوصف الراوي بالخطأ، هذا ينبغي أن ينتبه إليه، لأن الأخطاء فيها تفصيل. الأخطاء أولا على قسمين: أخطاء في المتن وأخطاء في الإسناد. والأخطاء التي في المتن من حيث الجملة هي أشد من الأخطاء التي في ماذا؟ في الإسناد عموما، هذا من حيث الأصل والجملة، أن الذي يخطئ في المتن أشد ممن يخطئ في الإسناد. هو هناك أخطاء في الإسناد تكون أشد، لكن نتحدث عن الأصل ومن حيث الجملة، من حيث الإجمال، أن الأخطاء التي في المتن أشد من الأخطاء التي في الإسناد. نعم، فهي على هذين القسمين. ثم أن الأخطاء الموجودة في المتن هي أيضا على قسمين، أو ممكن أن تقسمها إلى ثلاثة. أولا الأخطاء اليسيرة، يعني مثل تصحيف في كلمة، خطأ في كلمة، تصحيف في كلمة، هذا شيء يسير، هذا شيء يسير. أشد من ذلك عندما يكون الخطأ في فقرة من فقرات الحديث، هذا أشد من الأول. يعني مثلا شعيب بن أبي حمزة عندما روى عن محمد بن المنكدر عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، هذا خطأ، وخطأ ليس بالسهل أيضا، وإن كان شعيب من الحفاظ لكن أخطأ. وفي رواية عن ابن المنكدر فيها كلام، تكلمت على هذا في غير هذا المكان. نعم، الحديث ما هو صوابه؟ صوابه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له لحم فأكل، ثم توضأ وقام للصلاة، ثم بعد ذلك قدم له لحم فأكل وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث الصحيح. شعيب بن أبي حمزة رواه بالمعنى فأخطأ في فرق بين رواية شعيب والرواية الصحيحة. رواية شعيب تفيد أن الوضوء مما مسته النار منسوخ، بينما الرواية الأخرى لا، تفيد أن الوضوء مما مسته النار ليس بواجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يترك الأمر في بعض الأحيان، يريد أن يبين أن هذا الشيء ليس بماذا؟ ليس بواجب، ليس بواجب. ولذا هناك من أهل العلم ممن يرى استحباب الوضوء مما مسته النار، وهذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله. نعم، فهذا خطأ أكبر، هذا أشد من أن يخطأ في كلمة أو يصحف كلمة. نعم، الخطأ الثالث أن يأتي بحديث يخطب الحديث كله، يأتي بحديث ليس له أصل. نعم، فالأخطاء على هذه الدرجات الثلاث، وكذلك أيضا في الإسناد، وكذلك أيضا في الإسناد. ولذا الحفاظ يبينون أحيانا، يقولون له أوهام في الأسانيد، أو يقولون روى متون معروفة لكن أخطأ في الإسناد. نعم، أو يبينون أن له أتى بحديث منكرة ليس لها أصل، أتى بحديث منكرة ليس لها أصل، ويعنون بذلك المتن، أو يقصدون مثلا المتن، أتى بمتن ليس لها أصول، فيبينون الأخطاء. ثم أيضا أن الخطأ يختلف باختلاف مقدار ما رواه الراوي. يعني مثلا شخص من الحفاظ كأبي عوانة، أبو عوانة مكثر جدا، أخطأ مثلا في 20 حديث، وعندنا شخص آخر مقل له 5 أحاديث أخطأ في 3، أيهم أشد خطأ؟ الذي أخطأ في 3 من 5، أبو عوانة من الحفاظ، ولو أخطأ في 20 أو 30 من الحفاظ له حديث كثير، فهذا الخطأ يعتبر قليل بجنب ما روى وسعة ما رواه. أيضا هذا ينبغي أن ينتبه له. فأيضا مما يجاب عن كلام أبي حاتم بهذا الجواب وغير ذلك من الأجوبة، أنا جبت عن هذا في غير هذا المكان. نعم، قال عن سليمان وهو الأعمش، سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي أبو محمد الأعمش من الحفاظ الكبار، توفي عام 48 و100. نعم، خرج له الجماعة. قال بهذا الإسناد، الإسناد الذي هو عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يجتمعون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار يتعاقبون فيكم، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة ماذا؟ وصلاة العصر. وجه الشاهد من هذا الحديث تقدم لنا في الدرس الماضي أن ملائكة الليل تعرج إلى الله عز وجل بعد صلاة ماذا؟ بعد صلاة الصبح. ملائكة الليل تعرج إلى الله بعد صلاة الصبح، هذا الشاهد تعرج إلى الله جل وعلا، والعروج هو الصعود، العروج هو الصعود، هو الصعود. ولذا ربنا عز وجل يقول تعرج الملائكة والروح لمن؟ إليه، إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا موضع الشاهد. ثم تعرج ملائكة النهار في العصر، يعرجون إلى الله جل وعلا، هذا موضع الشاهد، فيصعدون إلى الله. فربنا عز وجل في العلو مستوى على عرشه عال على خلقه في السماء سبحانه وتعالى. فهذا هو موضع الشاهد من الحديث. قال فذكر الحديث أي الحديث السابق وقال وتركناهم وهم يصلون. نعم، لأنهم عندما جاءوا في صلاة الصبح هذه ملائكة النهار وجدوهم ماذا؟ يصلون الصبح، ثم يعرجون في العصر إلى الله جل وعلا، ثم يأتون إليهم أيضا في صلاة ماذا؟ في صلاة الصبح، يجنونهم ماذا؟ أيضا يصلون، ونفس الشيء ملائكة الليل. نعم، فقال تركناهم وهم يصلون وأيضا أتيناهم وهم يصلون. فاغفر لهم يوم الدين، الملائكة من أعمالها أنها تستغفر للمؤمنين، أنها تستغفر للمؤمنين ويدعون لهم. نعم، فهذا من جملة دعاء الملائكة للمؤمنين. نعم، ولذا ربنا أخبر أن حملة العرش ومن حول العرش يستغفرون لمن؟ للذين آمنوا، يستغفرون للمؤمنين. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان عندما يجلس في المسجد الملائكة أيضا ينتظر الصلاة، الملائكة ماذا؟ تستغفر له، الملائكة تستغفر له وتدعو له. نعم، كذلك عندما الإنسان يدعو لأخيه بظهر الغيب هناك ملك موكل ماذا يقول؟ ولك بمثله. فالملائكة يعني أنواع، حملة العرش تستغفر، في ملائكة في المسجد، نعم نعم، في ملائكة أيضا تستغفر في المسجد، وفي ملك موكل بالدعاء، وهكذا. فهم يستغفرون للذين آمنوا، فهذا من الدعاء للمؤمنين. قال ولم يشك. قال خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة وكتاب الإمامة. كتاب الصلاة وكتاب الإمامة كتابان من كتابه الصحيح، كتاب الصلاة وكتاب الإمامة كتابان ضمن كتابه الصحيح. نعم، وهذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد الأقرب أنه من كتابه الصحيح، أن هذا الكتاب أيضا من جملة كتابه الصحيح. نعم، قال وفي خبر ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الذهب التي بعث بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمين من في السماء. نعم، علي رضي الله عنه أرسله رسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن لكي يدعوهم فأسلموا فأرسل بذهبية، وهذه الذهبية قطعة من الذهب الذي يبدو أنها من زكاة أموالهم. وأيضا معاذ بن جبل عندما أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لكي يجبي أيضا أموال الزكاة، طبعا هو أرسله أيضا داعيا، أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من صحابي إلى اليمن، أرسل أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل لليمن كل واحد في جهة من جهات اليمن، وأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أرسل علي بن أبي طالب فأسلم أهل اليمن على يد علي. نعم، فعلي رضي الله عنه أخذ زكاة أموالهم، وكذلك أيضا معاذ عندما أرسل إلى أهل اليمن فقال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك ودعوة المظلوم. نعم، فهذه الذهبية التي أرسلها علي رضي الله عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يبدو أنها من زكاة أموال أهل اليمن، فقسمها الرسول عليه الصلاة والسلام بين 4، قسمها بين أربعة. فكأن بعض الناس يعني لم يرضى أو كذا، ما علم بالحكمة ولماذا فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عندئذ عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وهو الله عز وجل. ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، فالذي في السماء هو الله جل وعلا، هذا موضع الشاهد. ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا موضع الشاهد. فربنا جل وعلا في السماء كما أخبر هو عن نفسه جل وعلا. نعم، يخافون ربهم من فوقهم، وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا. قال: حدثناه أبو هشام الرفاعي. طبعا الحافظ بن حجر يقول أن ابن خزيمة أحيانا إذا قدم المتن، يقول الحافظ بن حجر أن أبا بكر بن خزيمة إذا قدم المتن ثم ساق الإسناد، هي العادة المتبعة أن يسوق الإسناد قبل ماذا؟ قبل المتن، هذه العادة المتبعة. يقول: إذا قدم المتن ثم ساق الإسناد في الحديث فيه شيء، يقول في الحديث فيه شيء، وهذا ليس على إطلاقه، ليس دائما يكون الحديث فيه شيء. فهذا الحديث الذي معنا حديث صحيح خرجه الشيخان، قد خرجه الشيخان، وابن خزيمة هنا صححه واستدل به على إثبات العلو لله عز وجل. فهذا ليس دائما، هذا نعم في بعض الأحيان لكن ليس دائما. قال: حدثناه أبو هشام الرفاعي. أبو هشام الرفاعي هو محمد بن يزيد، العجلي أبو هشام الرفاعي الكوفي. وأبو هشام الرفاعي خرج له مسلم وخرج له البخاري، وقيل أن البخاري قد روى عنه، لكن ليس في الصحيح، أما الإمام مسلم فقد خرج عنه. أبو هشام الرفاعي كان من أهل العلم لأنه قد تولى القضاء، يعني كونه تولى القضاء في عهد السلف، وكانوا غالبا في عهدهم لا يولون إلا من عنده علم، فأبو هشام تولى القضاء. أبو هشام الرفاعي تكلم في حفظه وضبطه حتى قال البخاري: رأيتهم مجمعون على ضعفه. فأبو هشام فيه ضعف، ولكن هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى. قال حدثنا محمد بن فضيل، عفوا، قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل، هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الكوفي، وهو صدوق جيد الحديث، توفي عام 95 و100، وقد خرج له الجماعة. أبو هشام الرفاعي توفي عام 48 و200، ابن فضيل 95 و100. قال حدثنا عمارة وهو ابن القعقاع، عمارة هو ابن القعقاع بن شبرمة الضبي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، خرج له الجماعة. الطبقة السادسة أي كبار أتباع التابعين. قال وحدثناه يوسف بن موسى، هنا تابع أبو هشام الرفاعي عند ابن خزيمة يوسف بن موسى وغيرهم ممن روى هذا الحديث. يوسف بن موسى مر علينا من قبل، هو القطان وهو ثقة. قال حدثنا جرير، وهذا متابع لابن فضيل، جرير هو بن عبد الحميد الضبي، نعم، وهو ثقة جليل، توفي عام 88 و100، خرج له الجماعة. وما حدث به من كتابه أصح مما حدث به من حفظه، وغالبا أنه لا يحدث إلا من كتابه. قال عن عمارة وهو ابن القعقاع عن ابن أبي نعم، ابن أبي نعم هو عبد الرحمن، ابن أبي نعم هو عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي، ابن أبي نعم هو عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي أبو الحكم الكوفي، وهو ثقة عابد، توفي قبل 100، خرج له الجماعة. عن أبي سعيد هو الخدري، أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنه. قال أبو بكر أي بن خزيمة قد أمليت أخبار المعراج في غير هذا الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق، طبعا البراق دابة، أتاه بها جبريل، أتى بالبراق جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فركبه وعرج بهما إلى ماذا؟ إلى السماوات السبع، نعم. قال فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتينا السماء الدنيا. قال بعض أهل العلم أن ما حصل من اختراعات في هذا الزمان ومن وسائل للنقل أن هذا تصديق لما جاء في الكتاب والسنة، يعني بعض أهل العلم قال أن ما حصل من اختراعات ووسائل للنقل حديثة الآن هذا تصديق لما جاء في الكتاب والسنة. الآن تعلمون هم يعني يزعمون، والعلم عند الله، أنهم يرسلون مركبات إلى الفضاء، طبعا هذه المركبات لا تصل إلى السماء الدنيا، كل الكواكب تحت ماذا؟ تحت السماء الدنيا، كل الكواكب تحت السماء الدنيا، ولا يمكن لأحد أن يتجاوز أو أن يدخل إلى السماء الدنيا إلا بإذن من الله عز وجل. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء مع جبريل استأذن فضرب الباب، فقيل من؟ قال جبريل. من معك؟ قال محمد. فقالوا أوقد أرسل؟ قال نعم، ففتحوا له، وهكذا في السماء الثانية إلى السابعة. فلا يمكن لأحد أن يتجاوز أو أن يدخل السماء إلا بإذن من الله عز وجل، نعم. فكل الكواكب موجودة تحت السماء الدنيا، نعم. والله أعلم هم يعني وصلوا إلى القمر أو غيره، الله أعلم، العلم عند الله، هم يزعمون ذلك والله أعلم، هم يزعمون يدعون ذلك والعلم عند الله جل وعلا. المهم يعني كل هالكواكب تحت السماء الدنيا، فهذه الوسائل هذا تصديق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما يجري الآن من طائرات تطير في العلو هذا تصديق لما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام أنه عرج به إلى السماوات العلى، هذا تقريب لهذا الأمر. و يعني أيضا باقي المخترعات، يعني مثلا أيضا ذهاب عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس عرج به إلى السماوات العلى، ثم عاد إلى بيته بمكة في نفس الليلة. الآن يطير الإنسان، ممكن يطير إلى بيت المقدس في ظرف ساعتين ونحو ذلك. فهذا الذي يعني اكتشف الآن وصنع من وسائل نقل ومخترعات، هذا تقريب وتصديق لما جاء في الكتاب والسنة من معجزات للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المخلوقين يصنعون مثل هذه الأشياء، يعني في طبعا لا شك أن ما يصنعون شيء إلا فوق قدرتهم وطاقتهم، وإنما يصنعون أشياء مكنهم الله عز وجل منها. وقد قال ربنا عز وجل عندما ذكر الخيل والبغال والحمير، قال ويخلق ما لا تعلمون، وبعض أهل العلم يقول ويخلق ما لا تعلمون، منها ما حصل الآن من مصنوعات. فالله عز وجل هيئ بني آدم وأعطاهم من العقول وأعطاهم من المواد ما صنعوا مثل هذه الآلات. نعم، فهذا تقريب وتصديق لهذه المعجزات. فإذا كان المخلوقين صاروا يصنعون طائرات تطير في السماء، فرب العالمين الذي هؤلاء ما صنعوا إلا بإذن من الله، والله عز وجل هو الذي مكنهم. الله عز وجل خلق بني آدم وخلق ماذا معهم؟ خلق ما يعملون، خلقكم وما تعملون، فما عملناه قد خلقه الله جل وعلا، هو الخالق جل وعلا. فالله عز وجل خلق الإنسان وخلق فعله سبحانه وتعالى، ما يستقل الإنسان، ما يخلق فعله، هذا مذهب المعتزلة. فخلقكم وما تعملون. نعم، قال نعم، قال ثم انطلقت حتى أتينا السماء الدنيا. هذا موضع الشاهد، أن السماء الأولى الدنيا، ثم الثانية إلى السابعة، حتى وصل إلى أنه سمع صريف ماذا؟ الأقلام. وصل إلى سدرة المنتهى، فكلمه ربنا جل وعلا مباشرة بلا واسطة. وطبعا الوحي أنواع كما تعلمون، حتى بعض أهل العلم أوصل أنواع الوحي إلى سبعة أنواع، منها أن يكلمه الله عز وجل بلا واسطة، وهذا على أنواع الوحي، كما حصل لموسى عليه السلام وحصل لنبينا عليه الصلاة والسلام في المعراج. ومنها أن يأتيه الملك على صورة آدمي، ومنها أن يأتيه الملك على صورته التي خلق عليها، ومنها أن يأتيه الملك مثل صلصلة الجرس. نعم، ومنها أن ينفث في روع الرسول صلى الله عليه وسلم، في فرق بين روعي وروعي. نعم، فمنها أن ينفث في روعه عليه الصلاة والسلام. نعم، فالوحي أنواع. نعم، خلوا سؤالكم بعدين، خل حتى ننتهي ويكون الأسئلة بعد ذلك أولى. قال وفي الأخبار دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الدنيا إلى السماء السابعة، وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات. طبعا كل ما فرض على الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا في مكانه في الأرض، وأما الصلاة فقد فرضت عليه وهو في الملأ الأعلى. قال وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما جاء في الأخبار. وتعلمون أن الأخبار الحديث التي جاءت في الإسراء والمعراج هي متواترة، والإسراء إلى بيت المقدس هذا جاء في ماذا؟ كما أنه جاء في السنة، جاء قبل ذلك أين؟ في كتاب الله، نعم، في القرآن الكريم. قال فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق البارئ فوق سبع سماوات، لا على ما زعمت المعطلة. فوق سبع سماوات، كما أيضا في الأدلة على هذا كثير، ومنها ما نحن بصدد حديث المعراج، ف فالسماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم إلى السابعة، ثم بعد ذلك كلمه الله عز وجل بلا واسطة. نعم، قال أن الخالق البارئ فوق سبع سماوات، لا على ما زعمت المعطلة أي الجهمية الذين عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته أن معبودهم هو معهم تعالى الله عن ذلك في منازلهم وكنفهم تعالى الله عن ذلك، على ما هو على عرشه قد استوى جل وعلا. نعم، لا شك الله عز وجل قال وهو معكم أينما كنتم، لكن جل وعلا معنا بعلمه سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه عالا على خلقه. فقال في منازلهم وكنفهم، هذا كلام الجهمية المعطلة تعالى الله عن ذلك، على ما هو على عرشه قد استوى، فهو مستوى على عرشه. قال وفي خبر الأعمش أي سليمان بن مهران عن المنهال بن عمرو وهو الأسد الكوفي. المنهال صدوق، صدوق لا بأس به، خرج له البخاري وأصحاب السنن، الإمام مسلم لم يخرج له. نعم، عن زاذان، زاذان هو أبو عمر الكندي الكوفي الضرير، وهو من كبار التابعين، سمع خطبة عمر في الجابية، سمع خطبة عمر في الجابية، فهو من كبار التابعين. زاذان ثقة، وثقه يحيى بن معين وابن سعد والعجلي وغيرهم. نعم، قال ابن عدي إذا روى عنه ثقة فلا بأس به، قال إذا روى عنه ثقة فلا بأس به، وإنما تكلموا عليه بسبب كثرة كلامه، إنما تكلموا عليه بسبب كثرة كلامه. لا شك أن كثرة الكلام هذه مذمومة، ودعانا الشرع إلى أن لا نتكلم إلا بخير، وكثرة الكلام يعني سبب من الأسباب التي توقع الإنسان في الخطأ. نعم، فكثرة الكلام يعني غالبا توقع الإنسان في الخطأ. نعم، كثرة الكلام هل لها علاقة بالضبط والحفظ؟ ما لها علاقة، ليس لها علاقة بالضبط والحفظ. ولذا وثق يحيى بن معين وابن سعد والعجلي وغيرهم ممن وثق الزاذان. نعم، وليس في الكتب الستة من يسمى زاذان سوى زاذان الكندي أبو عمر، يكنى بأبي عمر، وقيل يكنى بأبي عبد الله، والأشهر والأصوب أبو عمر. ذكر طبعا كان زاذان رحمه الله حسن الصوت، وذكر أنه كان يتعاطى الغناء ولكنه تاب، وقيل أنه تاب على يد عبد الله بن مسعود، قيل أنه تاب على يد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن تاب تاب الله عليه. وأيضا على مسألة الغناء، بالنسبة لمنهال بن عمرو الأسدي، جاء إليه شعبة لكي يسمع منه، فسمع صوت الطنبور من داره، فرجع ولم يسمع منه. قيل له قد يكون أنه يعني لا يدري عن، قيل له أنه قد يكون لا يدري عن هالطنبور، قد يكون ليس موجودا في البيت، أو لا يدري نايم، واحد من أولاده، واحد من مثلا أقاربه كان يضرب بالطنبور. نعم، فهذا السبب الذي جعل هذا الشخص أنه ما يسمع من المنهال ابن عمرو. نعم، وإلا هو يعني طبعا وقع في شيء من الخلاف، وإلا فإنه صدوق. فعلى مسألة زاذان، زاذان يعني ذكر أنه تاب وأن كانت توبته قيل على يد عبد الله بن مسعود، هذا ذكره ابن عساكر في قصة طويلة. قال عن البراء أي ابن عازب رضي الله عنه، وكان من صغار الصحابة، كان هو في سن عبد الله بن عمر، في قصة قبض روح المؤمن وروح الكافر. قال في قصة قبض روح المؤمن فيقول أيتها النفس الطيبة المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. نعم، هذه الملائكة تقول، الملائكة ملك الموت ومن معه. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، وفي رواية من في السقاء، لا يتركونها في يده طرفة عين، تأخذها الملائكة فيصعدون بها إلى السماء، هذا موضع الشاهد، فلا يمرون بها على جند من الملائكة، طبعا السماء مليئة بالملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ نسأل الله يجعلنا وإياكم ووالدين وجميع المسلمين منهم، ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بأحسن أسمائه، نسأل الله من فضله هذا الفوز. فإذا انتهى به إلى السماء فتحت له أبواب السماء، ثم يشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها أو ينتهي بها إلى السماء السابعة، ثم يقال: اكتبوا كتابه في عليين. نعم، هذا ربنا عز وجل يقول، هو الأمر إليه جل وعلا، فيقول: اكتبوا كتاب عبدي في ماذا؟ في عليين، كما ذكر الله عز وجل في كتابه، نسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم. قال: فذكر الحديث بطوله، فموضع الشاهد أن يصعد بها إلى الله، إلى السماوات العلى، إلى السماء السابعة، ويشيح كل الملائكة أو بعض الملائكة الموجودين في السماوات يشيعونها، وهذا دليل على مكانة ماذا؟ مكانة المؤمن عند الله جل وعلا، فكون الملائكة تشيعها ولها روح ولها عفوا ريح طيبة، ويقولون: من هذا؟ هذه روح لمن؟ فيذكرون صاحبها بأحسن أسمائه، ثم يقول الله عز وجل عندما ينتهى بها إلى الله، يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، فهذا كل تكريم للمؤمن، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: حدثناه يوسف بن موسى وهو القطان البصري، قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي، عن الأعمش هو سليمان بن مهران. هذا الحديث بهذا الإسناد لا بأس به، هذا إسناد لا بأس به، إسناد حسن لا بأس به. وهذا في هذا الحديث قد توبع الأعمش، طبعا هذا الحديث قد رواه جمع عن الأعمش، نعم، ليس فقط جرير بن عبد الحميد، بل رواه جمع منهم بن نمير، ورواه جمع عن الأعمش، نعم، ورواه أيضا غير الأعمش يونس بن خباب كما سوف يأتينا. وجاء أيضا من غير طريق المنهال، نعم، ولكن يعني من غير طريق المنهال فيه ضعف أو لا يصح، والمشهور حديث المنهال بن عمرو عن زادان، وهذا الحديث حديث مشهور جدا، تكلم عليه جمع من أهل العلم، ممن تكلم على أسانيد أو ساق رواياته أو بعض رواياته ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، في كتابة تهذيب الآثار ساق طرق هذا الحديث، ساقه من طريق الأعمش، ساقه من طريق يوسف بن خباب، وساقه من طريق غير هالطريق أيضا، طريق ثالث، نعم، وأيضا ممن ساق طرقه والله أعلم ابن منده كما ذكر ابن القيم، ذكر أسانيد ابن القيم تكلم عليه على هذا الحديث في كتابه الروح، وبعض الأسانيد ساقها من طريق ابن منده، نعم، فيبدو أن ابن منده توسع في طرق هذا الحديث، نعم، هذا الحديث قد صححه ابن جرير الطبري في كتابة تهذيب الآثار، وأيضا غيره ممن صحح هذا الحديث كالحاكم، وتكلم فيه ابن حزم، ابن حزم رد هذا الخبر، ورد عليه ابن القيم، ابن القيم رد على ابن حزم، ابن حزم رده بالمنهال بن عمرو، بن حزم رده بالمنهال بن عمرو المنهال راجح أنه جيد الحديث. وابن خزيمة هنا يرى صحة هذا الخبر بدليل تخريجه لهذا الخبر في كتابه التوحيد، وقال أيضا قد أمليته في كتاب الجنائز. نعم. قال حدثناه يوسف، نعم، قال وحدثنا سلم بن جنادة. سلم بن جنادة تقدم لنا وهو ثقة، قال حدثنا ابو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير السعدي، ابو معاوية الكوفي ثقة جليل، ثقة ثبت خاصة في الأعمش، ثقة يعني في الأعمش ثقة ثبت، وتكلم في روايته عن غير الأعمش، تكلم في روايته عن عبيد الله بن عمر وعن هشام بن عروة، لكن روايته عن عبيد الله بن عمر متكلم فيها أكثر، ومعمر تكلم في روايته عن معمر. نعم. قال حدثنا الأعمش، طبعا أبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش، قال الحديث بطوله. نعم، طبعا يعني ابن حزم أخطأ عندما رده بالمنهال بن عمرو، والصواب أنه صدوق. قال وقد أمليته في كتاب الجنائز وحدثنا علي بن المنذر، وعلي بن المنذر هو الطريقي صدوق. قال حدثنا بن فضيل هو محمد بن فضيل تقدم، قال حدثنا الأعمش الحديث بطوله. فهنا قد رواه ابن خزيمة عن ثلاثة، عن الأعمش، عن جرير وابو معاوية وابن فضيل. قال نعم قد أمليته في كتاب الجنائز، ثم قال وفي خبر يونس بن خباب. يونس بن خباب هذا رافضي خبيث، يونس بن خباب هذا رافضي خبيث شتام للصحابة. نعم نعم. وإلا فيما يتعلق بضبطه قد يكون يعني من جهة ضبطه لا بأس به، قد يكون، وإلا هو يعني رافضي خبيث. قال وفي خبر يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء، والحديث جاء من طريق الأعمش كما تقدم غير يونس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة: حتى إذا خرجت روحه وصلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت باب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه قبلهم، فإذا عرج بروحه قالوا ربي عبدك فلان، فيقول أرجعوه، فإني عهدت إليهم أني منها خلقتهم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. نعم. قال وحدثناهم محمد بن يحيى هو الذهلي الحافظ، توفي عام 58 و200 مر علينا مرارا. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة مر علينا من قبل، عن معمر بن راشد البصري ثقة جليل إمام، عن يونس بن خباب بهذا. طبعا هذه الطريق فيها يونس، ولكن تقدم أن الأعمش وهو ثقة إمام قد روى هذا الحديث عن المنهال بن عمرو، وهذا الحديث له أيضا شواهد، فذكر المصنف حديث أبي هريرة فيشهد لهذا الحديث. سوف يأتينا حديث أبي هريرة بمشيئة الله فيما بعد في درس قادم بمشيئة الله، ولعل نقف عند هنا. والله راجح أنه ثقة، راجح من أبي نعم أنه ثقة. بسم الله. لك سؤال يا شيخ؟ بس حبيت أن أسأل عن وأوحينا إلى أمي موسى نوع الوحي يا شيخ. طبعا يعني الرسل لا يكونون إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يكونون إلا من الرجال. نعم، لا يكونون إلا من الرجال. نعم. وهذا قد نقل عليه الإجماع، خالف في هذا ابن حزم رحمه الله، واستدل بهذا، هذا الوحي لأم موسى ونحل هذا غير الوحي الذي في إرسال وبعث الأنبياء والرسل، هذا غير، هذا وحي خاص، هذا وحي خاص غير بعث الرسل وأرسال الرسل. نعم، فلا شك أن الأنبياء والرسل لا يكونون إلا من الرجال. نعم، فهذا غير، هذا وحي خاص، مثل ما أوحى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من البيوت يعرشون، فهذا وحي خاص، هذا وحي خاص غير، هذا ليس في إرسال أو بعث، مثل ما أوحى الله عز وجل لأم موسى أن أرضعي ثم ألقيه في اليم، فهذا وحي خاص. هذا يسأل عن أنواع الوحي، تكلم عليها ابن القيم وغيره. هذا يسأل عن حديث فأكثر فيهن من التكبير والتهليل والتحميد في عشر ذي الحجة، هذا لا يصح، أكثر من التكبير والتحميد والتهليل هذا الحديث لا يصح، لكن لا شك أن عشر ذي الحجة بل إلى نهاية اليوم الثالث عشر من أيام التشريق هذه كل محل للتكبير ولذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا يسأل هل يؤخذ من فعل ابن عمر وابي هريرة برفع أصواتهم في السوق بهن أن له حكم رفع؟ نعم، يعني كون أبو هريرة وابن عمر يفعلون ذلك ويدخلون الأسواق، وهذا معلق في البخاري، نعم مجزوما به، فهذا يعني يفيد مشروعية واشتهار هذا الشيء. نعم، ولذا في صحيح مسلم منا المكبر ومنا الملبي في الصحيح في البخاري ومسلم، منا المكبر ومنا الملبي، جاء في حديث أنس وجاء في حديث ابن عمر، نعم شيء في الصحيحين وشيء في مسلم. هذا يسأل عن حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في السفر قال إذا صلاة الصبح استيقظ صلاة الصبح أو إذا طلع الفجر سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائدا بالله من النار. نعم، هذا لا شك أن من السنة أن يقال هذا الدعاء كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل يقول إن ابن حجر ذكر أن مع الرسول مع كل إنسان 21 ملك من الحفظة، هذا ما أعرف أنا، هذا لا أعرف صحته، جزاك الله خير. هذا أحد الأخوان يسأل عن كتاب من تأليف الأخ أبو جابر الأنصاري عن تدليس الوليد بن مسلم، وهو يذهب إلى أن الوليد بن مسلم لا يدلس، ولا شك الكتاب كتاب قيم وجلس فيه سنوات طويلة وهو يبحث ويكتب جزاه الله خيرا، والمسألة يعني محل اجتهاد. أنا أرى أن الوليد بن مسلم طبعا لا شك يعني فيه من الحفاظ ممن جمع من الحفاظ وصفوه، فهو يدلس أنواع من التدليس، فأخونا أبو جابر الأنصاري يرى أنه لا يدلس، نعم، فالكتاب يستفاد من عنده، وهذا اجتهاده، هذا اجتهاد الذي توصل إليه. هذا أحد الأخوان يسأل عن سؤال أجبنا عليه في الدرس الماضي، يسأل عن زر بن حبيش هل فيه خلاف؟ زر بن حبيش الأسدي من كبار التابعين وهو ثقة جليل. هذا هل ابن خزيمة صح حديث يونس بن خباب؟ يعني هنا قد خرجنا في كتاب التوحيد. هذا يسأل عن الحديث الوارد الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. نعم هناك في ذلك حديث، وهذا الحديث قد رواه البخاري في الأدب المفرد، رواه البخاري في الأدب المفرد، ولعل إسناده لا بأس به، يعني إسناده ليس بالقوي تماما بحيث الإنسان يطمئن إليه، لكن يعني إسناده صالح لا بأس به. فالدعاء في هذا الوقت طيب، والدعاء في كل وقت وحين، وبالذات في أوقات الإجابة. هذا يسأل عن إسقاط النطفة بعد الأربعين. نعم ما يجوز إسقاط النطفة بعد الأربعين، بعد الأربعين ما يجوز إسقاط النطفة بعد الأربعين. نعم يعني إذا كان هناك يعني أمر فيه خطورة أو ما شابه ذلك هذا مسألة أخرى. هذا سؤال في الحقيقة مهم، ولعل هذا آخر سؤال في هذا الدرس. يسأل عمن يسمى بالعلمانيين أو من يسمون بالعلمانيين، وأن شرهم قد استطار وأن ضلالهم قد انتشر. نعم فنسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم. نعم لا شك أن هؤلاء شرهم نعم استطار وانتشر، لأن هؤلاء يعني مستغلين وسائل الإعلام أو بعض وسائل الإعلام، ومع الأسف ممكن لهم في هذه الوسائل. يعني مثل الجرائد، كثير من الجرائد عندنا إذا أردت أن ترد على أمثال هؤلاء ما يخرجون ردك ولا ينشرون هذا الرد. ولكن هالعلمانيين، وهم بعضهم ملاحدة في الحقيقة، بعضهم ملاحدة يطعنون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شرع الله سبحانه وتعالى. يعني من الملاحدة محمد عابد الجابري، هذا ملحد، هذا شخص من الملاحدة، ومع الأسف جاء إلى هنا وجاء إلى معرض الكتاب، وهو إنسان من الملاحدة يطعن في القرآن الكريم ويطعن أيضا في أحاديث من سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم يطعن في القرآن الكريم، يشكك في حفظ محمد عبد الجبر، له كتب كثيرة، يشكك في حفظ القرآن، وأن يعني القرآن يعني قد يكون فيه زيادة أو نقصان. نعم ولا شك أن هذا الحاد في دين الله. الله عز وجل يقول نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله عز وجل قد حفظ كتابه سبحانه وتعالى. نعم وهناك منهم من يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديث في جاءت على الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما كتب بعضهم في الطعن في حديث ابن عباس الذي في البخاري، حديث أيوب حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، يطعن في هذا الحديث. هذا الحديث قد رواه البخاري عن محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن زيد به، فقال محمد بن الفضل السدوسي اختلط وعكرمة متكلم فيه وتكلم بكلام باطل ورد الخبر إسنادا ومتنا بزعمه، هو إنسان ما عنده علم جاهل. فالبخاري قد روى هذا الحديث عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة عن أيوب، بالإضافة إلى طريق محمد بن الفضل السدوسي. لو تنزلنا كنا محمد بن الفضل السدوسي مطعون فيه. فالحديث قد رواه البخاري من طريق آخر أيضا، من طريق علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن أيوب. فهذه العلة خلص يعني ليست بشيء، مع أن محمد بن الفضل السدوسي ثقة جليل، ثقة ثبت، والبخاري هو الذي قال عنه قد اختلط، البخاري قال عنه قد اختلط. فالبخاري التقى به متى؟ هو مختلط ولا قبل أن يختلط؟ قبل أن يختلط. البخاري هو روى عنه قبل أن يختلط. هو يقول هذا، يقول إن ابن حجر يقول محمد بن الفضل السدوسي ثقة اختلط، فيأخذ كلامه هذا. هو ابن حجر منين أخذ اختلط؟ أخذ اختلط من كلام البخاري وغيره. فهل أنت تعلم من البخاري بشيخ البخاري؟ أنت لو سألناك شو معنى اختلط ما عرفته. فهل أنت تعلم من البخاري بشيخه؟ أنت جيت بعد 1200 سنة أعلم من البخاري بشيخه؟ فهذا يعني سفهات جهالات. لكن كيف يمكنون هذا الشأن؟ ولا السفهاء كثير والفجرة كثير أيضا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لكن كيف يمكنون في الطعن في دين الله؟ كيف هذا الشأن، هذه المشكلة، كيف يمكن هؤلاء وأمثالهم في الطعن في دين الله؟ هذا طعن في دين الله، وهذا أيضا خيانة لله ولرسوله، وهذا أمر أيضا ثالث، هذا يسبب الفتن ويسبب أيضا تفريق المجتمع وينشر الباطل والفساد ويؤدي إلى تفكيك المجتمع. فكيف يسكت عن هذا؟ كيف يسكت عن هذا؟ حتى ألف أحد الأخوان وهو الشيخ ناصر الحنيني، أستاذ في مدرس في جامعة الإمام، ألف رسالة اسمها التطوف المسكوت عنه. ما هو التطوف المسكوت عنه؟ يعني به كتابات هؤلاء. هذا تطرف ولا مو بتطرف؟ هذا أشد أنواع التطرف، الطعن في الدين والتلاعب في الدين. طيب أليس هناك هيئة كبار علماء؟ أليس هناك لجنة دائمة؟ أليس هناك أناس متخصصين علماء في العلم الشرعي؟ كيف يأتي فلان وفلان ويتدخل بهالأشياء؟ هذا ليس من اختصاصك. الآن لو جاء واحد وتكلم، لو أتى شخص مثلا عامل في النظافة وأخذ يتكلم عن كيفية إجراء عملية في القلب، هل هذا يقبل كلامه؟ من الجريدة التي تنشر كلامه؟ أو من المحطة أو الإذاعة أو القناة التي تجري مع مقابلة حتى يتكلم في هذا الشيء؟ هذا ما يمكن. أشد من هذا اللي يتكلم في دين الله وشرعه وهو جاهل ما يعرف. فهذا تطرف، هذا يؤدي أحيانا، يعني هناك من يقولون الغلو والغلو، ندعو إلى الاعتدال وما الاعتدال. طيب هذا مو بغلو، هذا غلو للشيطان، غلو للشر والفساد، هذا مو بغلو. يعني واحد مثلا شيء حلال قال إنه حرام، لا شك أن هذا غلو. لكن بس هذا الغلو ولا الطعن في دين الله؟ الطعن في دين الله أشد من هذا، لا شك. الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال هذا نعم غلو، اللي يحرم الحلال هذا غلو لا شك، لكن أشد من عند اللي يطعن في الدين ويتلاعب. وما يحصل أحيانا من جرائم ومن شر وفساد وتفكك المجتمع هذا من أسبابه، بل من أسباب هذا انحباس المطر ونزع البركة. البركة البركة نزع البركة نزع البركة. نعم، أذكر أيام ما يسمى بحرب الخليج الأولى، عندما احتلت العراق الكويت الأولى، وكان يرسلون صواريخ على هذه البلاد. الله عز وجل نجانا منها. ولا قبل لا تحصل الحرب يعني حصل خوف بالناس، وحتى قالوا حتى الكمامات قالوا قد تكون حرب كيماوية، وأن صدام حسين عنده أسلحة كيماوية وعنده وعنده، وحتى أخذوا يبيعون يوزعون الكمامات. وحتى مرة من المرات أخبرني شخص أن في ناس ماسكين سرع على الكمامات في الرياض، وأنا أذكر حتى الرياض كادت أن تخلو من سكانها، كل واحد رجع إلى بلده، كل واحد رجع إلى بلده، يعني حتى بقي قلة الشوارع تكاد تخلو. وحتى يعني أذكر حتى مرة من المرات يعني أنا حدثت أن في أيام القصف صواريخ تجي من العراق، حتى مرة بالسماء شفنا صواريخ التقت في السماء. حتى مرة المذيع في القناة في التلفزيون السعودي خرجوا هو خايف حتى بعدين انتقدوه، قالوا خوفت الناس، الناس خافت، وكل واحد راح إلى بلده، وفي ناس راحوا إلى بلد الله الحرام مكة، ليسوا من أهل مكة، راحوا لمكة خايفين، يقول لعلنا نأمن. فالله عز وجل نجانا من الصواريخ اللي كان ترسل من العراق، صواريخ ترسل، الله عز وجل نجانا منها. حتى أظن قال شوارزكوف ما يسمى رئيس القوات الأمريكية، أظن شوارزكوف قال إن في قوة تحمي هذه البلاد أو نحوها العبارة، قال هالكلمة، أنا أذكر قال هذه الكلمة أو يعني بمعنى هذه الكلمة، قال في قوة تحمي هذه البلاد، الله عز وجل حمانا بدعاء أهل الخير وأهل الصلاح والفساد. ويأتي ما يسمهم مو لا تقولون علمانيين، هذول ملاحدة، يأتي الإلحاد والزندقة ويطعنون في دين الله في الجرائد، كل يوم جاي واحد ويطعن، والآن قاعد يتكلمون يقولون أنا ما طلعت لكن أخبروني عن الرياضة، يدخلون الرياضة عند النساء، شو الرياضة هذه؟ حمد الآن مرسلين 30,000 على شيء، على لماذا مرسل 30,000 مدى 40,000 أو نحو هالعدد على أي شيء؟ أبي يدرسون، أبي يتعلمون، يدرسون في أمريكا وبريطانيا وأستراليا وغيرها، تجد واحد عمره 18 سنة وفتاة عمره 18 سنة ويذهبون بزعمهم يدرسون. حتى يحدثني أحد الأخوان يقول التقيت بأحد الآباء، ها وين فلان؟ قال فلان ذهب لأستراليا يدرس، يقول هو ما يفهم حتى أدرسه الدين، ما يفهم، يقول الدين أدرسه، أدرسه الدين، الحمد لله الله عز وجل يسر دينه كتابه وسنة نبيه، يقول أداب حاول أدخل الدين في ذهنه، يقول ما يفهم وذهب مرسله إلى أستراليا، يقول ذهب ولدي أستراليا بيدرس. هو لا بأس أنه يذهب أناس يدرسون في ماذا؟ يدرسون في شيء نحن بحاجة، الأمة بحاجة إليه، ويكون الذي يذهب ناضج، إنسان عنده علم وعنده دين، ويكون إنسان فاهم وكبير. واحد ترسل واحد طمان اللي راسب يرسب عندنا هنا يرسلون الخارج يدرس، هو ما تعلم دينه ولا تعلم لغته، يقول أنا بتعلم الإنجليزي، هو ما تعلم لغته ودينه، هو لا بأس، لا يفهم الواحد يقول لا نرسل ناس يتعلمون، لا بأس، لكن ناس عندهم من العلم ما يمكنهم من الرد على شبهات هؤلاء الكفار، وعندهم من الإيمان ما يرد على ما يكون فيه بإذن الله عصمة عن الشهوات. نعم، ويكون في أمر في حاجة إليه، ويكون شخص كبير فاهم. نعم، هذا الذي بإذن الله إذا ذهب إن شاء الله يتعلم ويأتي ويعلم أبناء المسلمين. أما هذا شخص هو أولا ما فهم دينه ولا تعلم لغته، يذهب بيتعلم لغة عمره 18 سنة، ثم قد يقع في مخدرات، ولا يقع في شر وفساد وزنا، ولا يقع في أفكار خبيثة. وكما يعني كنت أسمع في الإذاعة قبل يمكن نحو 3 أسابيع أن واحد يعمل بالسفارات، سفارات السعودية في الخارج، يقول نشتكي من هؤلاء الذين يذهبون ويتزوجون ويتركون أولادهم وزوجاتهم ويرجع إلى بلده ويتركهم. طيب في جهة مع الأسف ترسل هذا اللي عمره 18 وبجنبه فتاة عمرها 18 أيضا جالس معاها سواء، هو لا عنده من الدين ولا عنده من العلم ما بإذن الله يكون سبب لحمايته، جالس معاها سواء ويتحدث معها بعدين يقع عليها. فكيف يعني ناس يعني يصلحون وناس يهدمون؟ متى يتم البنيان إذا كان واحد يبني والثاني يهدم، والهدم أسرع وأسهل، فمتى يتم البنيان بهالطريقة؟ فيعني التمكين لهؤلاء أهل الشر والفساد هذا أمر خطير جدا، هذا لا في صالح البلاد ولا في صالح العباد، هذا ليس في صالح هذه البلاد. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يمكن الحكام من منع هؤلاء والأخذ على أيديهم واستتابتهم، إن تابوا وإلا تطبق فيهم أحكام الله سبحانه وتعالى، يستتابون من قبل أهل العلم وأهل القضاء، إن تابوا فبها ولا تطبق فيهم أحكام الله، يطعنون في دين الله ومرة يدعون يفتحون يعني الشيء اللي يبغون يناقشونه بدون لا من جهة رسمية ولا أبد، يعني مثل كما قلنا الرياضة، دخل رياضة الفتيات، يعني ما هي هذه الرياضة؟ حين ما بقي إلا بس مسألة الرياضة، حتى يبغون المرأة تخرج عارية. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يمكن الحكام من منع هؤلاء ويوفقهم إلى العمل بكتاب الله، نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهديهم إلى الطريق الحق، وأن يمكنهم من وأن يوفقهم للعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بالله التوفيق.